بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنتجاوز إن شاء الله الفصول المباحث الخاصة بعظمة مقاصد القرآن وعظمة تشريع القرآن، على اعتبار أن هذه من السمات العامة للإسلام ككل، والتي سبق تناولها في مناسبات أخرى، وقد يأتي إن شاء الله في سلسلة أخرى تناولها بصورة أشمل بحيث تتكلم عن مقاصد التشريع الإسلامي في القرآن والسنة وخصائص التشريع الإسلامي وعظمة التشريع الإسلامي ككل. ونتناول اليوم إن شاء الله تعالى المبحث الخاص بعظمة قصص القرآن. في الواقع أن قصص القرآن أحد أبرز الموضوعات التي تبين تميز القرآن عن كلام البشر، فإنه في غير القرآن لا يكاد البشر ولا يكاد يعرف قصص إلا قصص مسلسل الأحداث، حتى إن الناس ألفت في قصص الأنبياء وفي غير ذلك بطريقة البشر، يعني يقوم واخد القصص القرآني، ولأن الناس تعودت إن القصص قصة بتفاصيلها المهمة وغير المهمة، ولا يكاد يستطيع أحد أنه يتصرف في القصة كتصرف القرآن في القصص. ولو قارنا بين القرآن وبين كتب التاريخ، مهما بلغت في الإيجاز تلاقي الفرق واضح جدا. ولو قارنت بين القرآن وبين العهد القديم تلاقي الفرق أوضح وأوضح، بمعنى أن طريقة العهد القديم كما ذكرنا، العهد القديم هي الكتب التوراة وبعض كتب الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل قبل عيسى عليه السلام، كانت موجودة في أيدي اليهود وأخذها النصارى على ما هي عليه وسموها بالعهد القديم وسموا الأناجيل بالعهد الجديد. إذا قارنت القصص القرآني بالعهد القديم والعهد الجديد كليهما، هذا أنت ممكن تقول أن هناك قصص بشري أرقى من التوراة والإنجيل اللي في إيد اليهود والنصارى، لأنه اللي كتبها قصاص محترفون، لكن ده اللي كتبوها للأسف كتبوا كلام من عند أنفسهم وقالوا أنه من عند الله، وهم كل اللي كتبوا الكلام ده مش أهل كتابة، مش ليس لهم في الفصاحة ولا بالبلاغة ولا في التأريخ. ستجد تفاصيل لما تيجي تنظر إلى قصص الموجودة في كتب أهل الكتاب. طبعا احنا قلنا إن العهد القديم بيحكي ملحمة شعب بني إسرائيل، العهد الجديد بيحكي ملحمة عيسى عليه السلام، وكل هذا وذاك من منظور أصحاب الكتابة وليس من منظور الواقع اللي حصل، والسقطات والتناقضات تبين إن الكلام متألف، فضلا عن التشابه الشديد مع أساطير كانت موجودة في الشعوب اللي احتكت بيها اليهود والنصارى كإحدى الملاحم البابلية المشهورة اللي قيل إن في أجزاء من التوراة ترجمة حرفية لها، وأيضا بعض الملامح الرومانية الشهيرة لبطل روماني قيل إن قصة حياة عيسى عليه السلام اللي كتبها كتاب الأناجيل اقتبسوا منها كتير، وقصة بالذات يعني قصة الصلب والفداء ونحو ذلك. أيا ما يكن، لو بصيت في القصص تلاقي تفاصيل التفاصيل. اتكلمنا كتير على ان حتى الامثال، المثل معروف انه غير القصة، المثل شيء غير واقعي. فعايز يعني طبعا هو لعل المؤلف هنا لم يفرض الكلام على امثال القرآن مع انها باب عظيم جدا. مثلا كمثل الحمار يحمل اصفار، مش قصة، ده موقف. بتوع القصاص ممكن يتأثر بموقف ما يقوم عامل له رواية، ويبقى كل الرواية عايز يقول منها الكلمتين دول، تبقى قصة مخترعة غير حقيقية ومع التفاصيل الكتيرة الخالية من أي مضمون. تلاقي ايه مربط القصة؟ عايز يقول ان في شخص كان قدامه فرصة وما خدهاش، او كان بيلف حوالين نفسه والحل قدام عينيه. وده قصص الدنيا وروايات ويتاخد عليها جوائز، وهي كلها ملخصها الرواية الغير حقيقية، ما هي الا البديل الغربي. لما نتكلم على حتى كلغة من قبل نزول القرآن، العرب هداهم الله الى استخدام الامثال، والمثل قد يشبه القصة في ان هو في تفاصيل، حمار وحامل كتب مثلا، كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، في تفاصيل. يعني عبد وفي عبد له سيد واحد وعبد له سيدين. كل الأمثلة دي اللي في القرآن، المثل كأسلوب من أساليب التعبير كان معروف عند العرب، وساعات ينتزع من قصة حقيقية، وساعات ينتزع من قصة خيالية، وساعات يبقى هو مجرد لفظه مش محتاج قصة. كيف يستقيم الظل والعود أعوج، كل ده يقابلها في الأدب الغربي روايات طويلة، وفي الآخر هي عايزة تقول الكلام اللي في الايه اللي في المثل. فده كأسلوب موجود عند هؤلاء القوم. التوراة أعجب من ده كله، جابت أمثال عبارة عن قصص كما ذكرنا في قصص الجنسية الطويلة جدا اللي في الآخر بيدافع عنها بيقولوا أمثال، وده عذر أقبح من ذنب. ده لو هي قصة حقيقية واقتضت الحاجة انها تتقال بالتفاصيل دي، طب يقولوا لنا ايه الحاجة اللي تقتضي ان لما يجي التحذير من الزنا يتقال تفاصيل ممارسات ويعني شهوانية محضة. طب لو كان ده مثل افحش. طب يجي قصة نشيد الانشاد، يعني حوار يدور حول الشهوة بكل تفاصيلها الدقيقة جدا جدا بين عروس وعروس، فلو دي قصة حقيقية ايه مناسبة انها تتحكى؟ ده شيء الاجمل به الستر، وجاء في الشرع عندنا التحذير البالغ من افشاء اسرار الجماع. فلو دي قصة حقيقية بتتقال ليه زوج وزوجة تبادلوا هذا الكلام؟ ولو ده مثل يبقى اقبح، اقول لك مثل على الحب الالهي، وده خبل عظيم. طبعا للاسف أمة الاسلام اصابها كل ما اصاب الامم قبلها، مع فرق جوهري ان أمة الإسلام لا تجتمع على ضلاله وان الوحي معصوم. يعني هم يجي بقى في اللحظة قصة نشيد الإنشاد عشان يتخلصوا من فضيحة الألفاظ الجنسية يقولوا ده الحب الإلهي فيقع فرط أكبر. ولكن ساعتها يقول لك مش مشكلة، ما عندي المسلمين زيه رابعة العدوية وغير رابعة العدوية. لا، الـ الـ الـ الـ الـ الإسلام حج على كل أحد وليس أحد حج على الإسلام. أنهم دايما عندما يعدموا الحجة يوم راح يتكلموا على الشيعة، يتكلموا على الصوفية، كل الناس اللي اقتدست منهم ضلالهم يقولوا هم المسلمين عندهم زي طب ده ضلال جاي من عندهم ولم يصر هو الإسلام بفضل الله. طائفة من المسلمين انحرفت ويظل انحرافها معلوم. لهم الفرق بين الانحراف الذي يقع في أمة الإسلام والانحراف اللي في الأمم السابقة انه أمة الإسلام لا تجتمع على انحراف وان يبقى الوحي معصوم بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى اذا نلاقي تفاصيل كتيرة جدا في قصص العهد القديم والعهد الجديد لا فائدة منها، بل ان قصاص الدنيا يترفعون عنها. وده اسلوب البشر في حكاية القصص، تلاقيه حريص على التسلسل الزمني وحريص على اكتمال القصة من اولها الى اخرها الى غير ذلك. مع ان القرآن لم يمنع من البيان، ونزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. وقد يكون من البيان لما تيجي قصة في القرآن ركزت على موضع العبرة، وبعدين احنا عارفين القصة كاملة فينجلي موضع العبرة اكثر، وان كان يبقى ان طريقة القرآن في التعبير عن في حكاية القصص بإيجاز وبلاغة والإعراض عن التفاصيل غير المهمة ومزج الحكاية بالموعظة، مش ان ايه احكي وبعدين لا، المزج لدرجة ان السامع لا يستطيع ان يفصل. احيانا كتير تلاقي ايه لما بتخلي الخطاب في خطين متوازيين تماما، واحد ياخد الخط الاولاني وبس عايز يسمع القصة، تحكي القصة وعند تبتدي تستخلص العبر يمشي او يتشاغل او ذهنه يمل. انما احنا ذكرنا في القرآن من معاني اعجازه عموما جودة السبك واحكام السرد، انك اخذ ايات واخذة ببعضها البعض، وده يبان جدا في القصص ويبان ترابط القصص مع مقاصد ذكر القصة، تجد الترابط واضح جدا ولا يكاد ان المستمع يعرف يفصل رواية القصة عن المقصد الذي يقص الله عز وجل على الناس في كتابه هذه القصة. جانب القصص القرآني جانب من أكثر الجوانب روعة في البيان، في البلاغة، في المعاني، في مخاطبة الخاصة والعامة، في الجمع بين الإجمال والبيان. كل الخصائص اللي قلناها من خصائص أسلوب القرآن تبان جدا في القصص القرآني، ويبان معها كمان عرض المعنى الواحد بأساليب متنوعة تقطع الملل والسآم. القرآن كسمة مميزة، كتاب تربية لا كتاب علم، ليس كتاب علم مجرد، كتاب علم وتربية. وفرق بين كتب العلم المجرد وبين كتب التربية، كتب العلم المجرد لا يجمل فيها التكرار، تقول الحاجة مرة ويقوم يحيل على المعنى ده لو احتاجه، لأن الكتاب ده محطوط للي يتعلمه، ويجيب الحاجة يتعلمها تبقى في موضع واحد. وكثير من المفسرين اعتبر تفسيره كتاب علم، اللي جاي يقرأ التفسير جاي يتعلم تفسير القرآن، فالحاجة اللي فسرها مرة ما يعيدهاش تاني. الشيخ السعدي رحمه الله من اللطائف اللطيفة جدا في تفسيره، انه عايز التفسير ده كأنه منين وانت بتقرأ وعايز تستفيد تقرأ التفسير. قال: كما ان القرآن مثاني، ومن معاني كلمة مثاني مثاني من التثنية، والتثنية المقصود بها ارجح الامور ان التثنية المقصود بها تكرار المعنى الواحد عدة مرات حتى يستقر في الذهن. وفي معنى تاني قال ان تثنية يعني دايما ذكر الشيء ومقابله، الجنة والنار والإيمان والكفر والصلاح والفساد، وبعض الناس مولع جدا بهذا الأمر لدرجة يعملوا إحصائيات يقول لك الجنة ذكرت كذا مرة وأدها بالضبط النار. وده يعني تكلف عالي شوية، كفاية نقول إن ذكر الجنة والنار ورد في القرآن بطريقة متوازنة، لأن القرآن مثاني يثنى فيه، لأن لازم حاجات كتير كما يقولون وبضدها تتميز الأشياء. ده من معاني كون القرآن مثاني، ومن معاني تثنية المعنى الواحد عدة مرات تكراره. يقول الشيخ السعدي: فكما أن القرآن مثاني فلم أحرم القارئ، أو قال: ففضلت أن أعيد الكلام على المعنى الموجود في الآية وإن سبق مثله في آية غيره. وده ميزة كبيرة جدا لتفسير الشيخ السعدي اللي يخليه مناسب للعوام. طبعا هو بعد عن الغرائب كتاب تربوي فعلا، ومن معاني انت بتقول ان اللي يعني احيانا الواحد يقرأ القرآن وما يبقاش عنده همة يقرأ التفسير، وساعات العكس منين ما يحب يقرأ يجد المعنى تقريبا ما يحوجوش الى كثرة الاحالة، بخلاف اللي هو مكتوب لطلبة العلم. بل احيانا طبعا نتيجة ان ضعف الهمم لا يكاد يكون حد التزم بدراسة كتاب تفسير من اوله لاخره، ويكون ولو عمل كده مع تفسير مش هيعمله مع اثنين وثلاثة واربعة وعشرة. فاحيانا الاحالة بتزعج طلبة العلم اللي في هذا الزمان، طلبة العلم اللي هو قد يكون كثير من المراجع اللي بيرجع لها ما خدهاش من اولها لاخرها، فتسبب له الاحالة قدر من الازعاج فضلا عن العوام. وبالتالي لكن الشاهد هنا ان من الامور اللي تبان معانا جدا في قصص القرآن كثرة التكرار، كما سيأتي التكرار للقصة الواحدة بطريقة تعمق معانيها في القلب وتبين ان القرآن من بلاغته ان المعنى الواحد. طب جت صورة من صور قصة من قصص القرآن ونزلت على المشركين سمعوها وانقطعوا ان يأتوا بمثلها، فتنزل تاني بسياق تاني باسلوب معجز اخر، مما يدل مش ان القضية انه هذا هو المنتهى في كل معنى وخلاص، يعني يبقى سبب عجز الناس ان القرآن اتى بمنتهى الغاية في كل معنى، ولو كان هم سبقوا لقالوا مثله. لا، ده هو طب جه وجي تاني، فضلا عن ان كل مرة بتتكرر فيها القصة يكون المقصود ابراز جانب معين وجانب يتكامل مع مقصود الصورة ككل. تلاقي في صور ذكرت فيها قصص انبياء كتير، بس الصورة بتركز على حجج الأنبياء في عرض وتجمل نهايات المعاندين، وصورة تانية تلاقيها بتطوف على عدد من القصص وبتجمل ما دار من الأنبياء وأقوامهم من حجج وتبرز عاقبة المكذبين. تلاقي أن القصة أعيد صياغتها، ده اللي كنا بنتكلم عليه، جودة السبك وإحكام السرد، أن القصة يعاد صياغتها عشان تبقى مناسبة تماما للصورة اللي هي محطوطة فيها. يبقى دي القصة دي هنا اتقالت بطريقة تناسب الصورة. بص الصورة دي مكية ولا مدنية؟ مكية. طيب الصورة دي بتركز على حجج التوحيد، تلاقي القصص اللي جاية فيها بتركز الأنبياء قالوا ايه في الاستدلال على التوحيد وكلموا أقوامه، بتركز على نصرة ان الأنبياء منصورون بالحجة والبيان، تلاقي ان القصص بيجي في كيف ألجم الأنبياء خصومهم الحج. القصة دي تيجي في الصورة بتركز على عاقبة المكذبين، فتلاقي إن وهكذا. فكل القصة لما بتتكرر في القرآن بتلاقيها في كل مرة صياغتها تتلائم مع الصورة اللي هي في داخلها ومع الغرض الذي سيقت لأجل. بيذكر لنا هنا من مظاهر عظمة القصص القرآني ربانية المصدر أنه من عند الله، مطابقة الواقع والصدق، لأن قصص الناس معظمه مكذوب، إما لأنهم من الأول اختاروا قصة الكذب، طريقة الكذب، وكما ذكرنا هذا لم يكن معروف عند العرب، والذي كان معروفا عندهم هو الأمثال، ضرب الأمثال، وهو عبارة عن قصة قصيرة جدا أو موقف يلخص المراد. وأن القرآن كان استعمل هذا الأسلوب في تقرير معاني صارت من أعظم المعاني في، وكانت هذه الأمثال مساهمة في تقرير هذه المعاني كأفضل ما تكون. القصص القرآني ما دام يقول قال وجاء وكان، يبقى دي قصة حقيقية حصلت. لكن لما نقول كمثل حتى لو في تفاصيل طويلة شوية يبقى ده مثل، ما يتقالش فيه كان فلان وكان وهكذا. وهذا المثل أسلوب في عرض موقف في قصة وعبر في عظة وعبر. يبقى إذن القرآن قصصه كله مصادف للواقع. البشر يختارون أحيانا طريق الكذب إذ يقولون أنها قصص خيالية لم تحصل، وعندما يروون التاريخ أيضا يكذبون، يدعون القصة دي حقيقية وهم يكذبون في ذلك. أيضا من مظاهر عظمة القصص القرآني يقول الانتخاب مع العبرة والعظة، إن يبقى التركيز على الجزء الذي يحتاج إليه في القصة في أن يستفيد الأجيال من موطن عظة وعبرة في القصة، بخلاف غير القصص القرآني ما يكون مليء بالتفاصيل الغير مفيد. من مظاهر عظمة القصص القرآن التنويع في تصوير الأحداث، التكرار. كما ذكرنا القرآن كتاب تربية، والمقصود التربية معالجة ومجاهدة، وتحتاج تكرار الأمر مرة بعد مرة، وتنوع الطرق في تقريره، وإلى غير ذلك. ومن ثم جاء التكرار في القرآن بصفة عامة، وجاء التكرار في القصص القرآني بصفة خاصة. في الواقع أن في قضية في غاية الأهمية، عندما تأتي لدراسة كتاب، لا سيما إذا كان يحمل طابع أدبي، مهم جدا عدم محاكمة الكتاب لقوالب جاهزة. لا، ده أنت تشوف، هما بيسموا الكلام ده عند البشر إبداع، فمحتاج الناقد يعايش هذا الكاتب، حتى نتكلم على كلام البشر، ماذا كان يريد، وهل نجح فيه أم لا. إنما ناس تكتب كلام بطريقة ما، وبعد أنت تيجي تكتب مثلا في البشر، فيكون العيب أن كلامك ليس ككلامه، مع أنه ممكن تكون أنت وصلت للمقاصد اللي هم معرفش إيه يوصلوا لها. لا، فهو لازم يشوف الأول سمات، وده اللي بيعملوه الأدباء في نقد الشعراء والأدباء اللي هم بطبيعة الحال أعلنوا التزامهم بقوالب سابقيهم. فلا واحد بيقول إنه هو شاعر شعر الوزن والقافية، وده بيقول ده شاعر شعر التفعيلة، ومع ذلك يقول لك الناقد يحاول يعايش الكاتب، وبعد ما يعيش معاه يرجع تاني يشوف هو عمل ايه خصائص اسلوبه، ايه كذا، ثم يقيمها من نواحي الجمال ومن نواحي المعنى ومن غير ذلك. وما يقال في قالب من قوالب اللغة لا يقال في غيره. قلنا لو قلنا ده كتاب علم فقط قد يجمل فيه الأسلوب اللي احنا بنقول عليه أسلوب جامد، بس مختصر ومباشر. وفي أهل القرآن كتبوا بهذه الطريقة، لما وجدوا أنهم محتاجين يكتبوا بالطريقة دي كتبوا، ولكن كتابتهم بهذه الطريقة لا تعني أنهم يعدلون عن طريقة القرآن، ولكن كما ذكرنا قبل ذلك كأن العلوم دي غرضها العلم، وغرضها من جهة تانية إعادة تدبر القرآن تاني. أقول ندرس تفسير وندرس عقيدة وفقه وكل الأمور التي استفيدت من الكتاب والسنة، ندرسها بالطريقة العلمية اللي هي إن وفي هذه الآية كذا مسألة 1 2 3، وإن في هذا الحديث كذا مسألة 1 2 3. بس بعد ما العلم ده كله يبقى موجود في الصدر، يا ريت لو حد اللي يتعلم كل ما يتعلم حاجة جديدة يقرأ القرآن تاني ويشوف مدى واقع عليه بعد ما عرف درجة أعمق من معانيه، ودرجة تلذذ باللفظ والمعنى معا. القضية إن لما يجي كتاب زي الأناجيل الأربعة تحكي قصة حياة عيسى عليه السلام، الحكاية من الأول بتقول وجاء الرعاء وعلى الجبل وكانوا سهرانين وكذا، تفاصيل التفاصيل. وواضح جدا اللي كاتب عايز يقول التفاصيل وعايز يراعي التسلسل الزمني في القصة، وبعدين فجأة نلاقي حتة عكست نقول فلتت منه، ما يجيش ساعتها بقى ويقول طب ما القرآن لم يراعي الترتيب الزمني، وانت من الأول اختطيت خطة ومشيت عليها، والخطة دي مش لازم تكون معلنة، ده أي إنسان بيتعامل مع المكتوب ككائن حي يدرك بسرعة خصائصه، تقرأ كده تقول انت تمسك كتاب سيرة، عندنا كتب سيرة، تحس انه عايز يراعي التسلسل وتنتقد عليه لو اخطأ في التسلسل، لانه طريقة الحكاية والسرد الكاتب واضح بيقول وفي سنة كذا ثم حدث كذا وبعد ذلك حدث كذا، ولو اضطر يجيب حاجة قبل معادها ينبه انه عايز يقول هنا يشير الى حدث وقته لسه ما جاش، يبقى مش محتاجين نسأله هو بيراعي التسلسل ولا لا، لكن لما يسقط منه التسلسل ما يجيش يستعير يقول ما في كتب تانية اسمها مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم او مواقف من حياة الصحابة او مواقف تربوية، لان اللي قال كده كان بينتقي مواقف ملوش دعوة باللي قبلها واللي بعدها، وقد يكون بعض كتب المواقف دي بتلقى قبول في القراءة اعلى واثر اعلى كمان احيانا، لكن ده مقصد وده مقصد، فاذا ما يبقى لابد ان اللي عايز يعالج كتاب يعيش الكتاب نفسه وما يقس ده بمقاييس ده، فلما بننتقد عليهم ان حصل خلل في التسلسل يدل على ان الكاتب بشر، ما يقولش اصل الخطأ مراعاة التسلسل ليس ضروريا، لكن الكاتب واضح جدا انه راعى وحرص عليه، فلما يقع منه يبقى ايه؟ يبقى خلل، والسياق من اوله الى اخره بيقول كده وهكذا. ايضا التكرار لا يجمل التكرار وانت بتحكي قصة حياة واحد من الميلاد حتى الممات، ما ينفعش ايه تجيب موقف وتحطه مرتين، يبقى موقف واحد وتقول انه حصل مرة قبل ده ومرة بعد ده هو موقف واحد، يبقى ده خلل واضطراب حصل من الكاتب، لكن لما نقول ان موقف واحد انت استشهدت بكتير ده يختلف، فاذا معنى التكرار في القرآن لا سيما القرآن معلوم انه نزل منجما ونزل حسب الاحوال، وانه كان المقصود تثبيت افئدة المؤمنين، يبقى تكرار القصص القرآني في فائدة عظيمة جدا تربوية وفائدة بلاغية، وان ما حدش قال ان القرآن كتاب قصص بيحكي قصة عاد وثمود ولا قصة ابراهيم عليه السلام ولا قصة بني اسرائيل، قرآن كتاب تربية وتعليم وليس تعليم فقط وليس كتاب تاريخ، ومن وسائل هذه التربية عند ذكر معنى معين تأكيده بأحوال السابقين ممن آمن بهذا المعنى أو ممن كفر إلى غير ذلك، فيأتي القصص القرآني زي أي مربي لما بيوظف القصص لا بغرض معرفة القصة، تلاقي حتى المربين كأنه بيكون لدى المتربي حصيلة قصصية، وده أمر وبعدين يوظفوا عند الحاجة، مش ان القصص هي يعني حكايات تتقال، لا هو دي حكايات بتتقال ويتقال معاها فوائد، ولكن يحتاج الامر ذكر لما يبقى في مواقف فيها صبر، يبقى التسلية بصبر ايوب وصبر يوسف عليه السلام، مواطن فيها يقين التفكير بيقين ابراهيم عليه السلام، يبقى إذن الحصيلة القصصية ديت يعني قد يكون هذا من باب العلم، يعني في كلام الناس بتيجي الحصيلة القصصية وبعدين يجي توظيفها في سياقها التربوي، والقرآن بيوظف هذا القصص في سياقه التربوي كما ذكر. ومن ثم يمكن إيجاز الفوائد التي تترتب على تكرار القصص في القرآن. يقول: من فوائد ذلك بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها. فمن خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة، والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتميز عن الآخر، وتصاغ في قالب غير القالب، ولا يمل الإنسان من تكرارها، بل تتجدد في نفسه معان لا تحصل له بقراءتها في المواضع الأخرى. الثاني: قوة الإيجاز. فإيراد المعنى الواحد في صور متعددة مع عجز العرب قوة الإعجاز بإيراد المعنى الواحد في صور متعددة مع عجز العرب عن الإتيان بصورة منها أبلغ في التحدي، ومنها الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها في النفس. ومن هذه المعاني أيضا اختلاف الغاية التي تصاغ من أجلها القصة، ففي كل مرة يبرز معنى قد لا يبرز في المعنى الآخر. يبان ده جدا في القصص التي تكررت جدا، ومن أكثرها تكرارا قصة آدم عليه السلام وقصة موسى عليه السلام. ابتداء الغرض الإجمالي من أن دي تكون أكثر القصص تكرار، قصة آدم عليه السلام هي قصة بدء الخلق، وبالتالي الحاجة الملحة داخل نفس كل إنسان أنه يعرف أصله. نظرية داروين وغير نظرية داروين أعمار بتنفق عشان الإنسان يعرف أصله، وللأسف داروين خلى أصلهم طبعا يشيع جدا عندنا، أن احنا بنقول داروين قال الإنسان أصله إرد. يقوم أنصار هذه النظرية وكأنهم ظفروا بقى، يقول لك شوف الدعاة المتأسلمين ولا أروا نظرية داروين، لأنه هو ما قالش كده. هو مش لازم كل حاجة نقراها، يعني البعض أحيانا يقول لك طب أنت قريت داروين؟ لا. طيب خلاص بتنقضوا ليه؟ مع أنهم برضو ما قروش الإسلام. هم مسلمين بس ما قروش حاجة. القضية ان في حاجة تبقى قطعية الخطأ مش محتاج تقراه. هم مش عايزين يعترفوا بكده يبقى ما يقولوش عن نفسهم مسلمين. احنا عندنا قطعيات ان ادم هو ابو البشر، وان الله خلق ادم بيده. الكلام ده صار عندنا قطعي لانه وحي. اللي مش مؤمن بالوحي ده خلاص يبقى احنا محتاجين نتناقش مع بعض في هل هذا من عند الله ام لا. لكن ما يجيش يقول طب انت ليه ما قريتش داروين؟ ونضيع عمرنا ليه في قراءه داروين؟ داروين فضلا انه راجل بيعترف انه بيخمن، وبيخمن حاجه بقى لها ملايين السنين في زعمه. يقول لك وطبعا يقول لك طب خلاص ما انتوا حتى مش عارفين هي بتقول ايه. هو داروين بيقول ان الكون بدأ بغبار، وطب ولما في الكون وبفعل الحرارة نشأت الأميبة. طب ما هو ما بداش بالصفر. هو عايز طب احنا الغبار الكوني ده مين اللي أوجده؟ وكيف تكون منه الأميبة؟ مع ان بيقول لك بعد كده بنظرية الاحتمالات بيقولوا له لو احنا اعتبرنا الغبار الكوني ده فيه هيدروجين وكربون زي ما هو بيقول، احتمال تكون الأميبة عشوائيا. الأميبا مش الإنسان، اللي هي الكائن الوحيد الخلية، ده هو لم يجرؤ أن يقول أن الإنسان وجد صدفة، فقال الأميبا على أنها وحيدة الخلية. بعد كده لما جيهم العلم اتطور شوية، اكتشفوا تركيب الأميبا ونعملوا بنظرية الاحتمالات عشان تترص جزيئات الهيدروجين والكربون وتكون. لو أهملنا أن الأميبا مش مجرد قطعة زي ما أنت تجي إنسان تقول تمسك لحم وتحلله، الله ده جسم الإنسان عبارة عن الهيدروجين وكربون وحديد ومنجنيز، يعني تربة. ما هو فعلا بالعكس، ده دليل على في زمن ما كانش الكلام ده كله معروف، إن جسم الإنسان يحللوه وهو إنسان كده، عناصره هي عناصر الأرض التي خلق منها، التي جاء في الشرع إن هو خلق منها. المهم قال الأميبا دي تكونت صدفة، وعبر ملايين السنين يحصل تطور ثم انتخاب، يعني يحصل تطور عشوائي أو في اتجاهات متعددة، وفي اتجاه بيطلع غلط فيندثر، وفي اتجاه بيطلع كويس فبيتأقلم ويعيش. وإن فضلت الدنيا ترتقي بقى من الأميبا وهكذا، وإن كان برضو ما جاوبناش على الحاجات الدنيا اللي فضلت موجودة ليه ما ارتقتش، يعني حصل ارتقاء في مملكة النبات ومملكة الحيوان الزواحف والبرمائيات ومش عارف ايه، لغاية ما قال ايه، وجد كائن يجمع بين صفات الإنسان وصفات القرد. ده يعني الجد المشترك بين الإنسان والقرد. حصل تطور في اتجاه انتصاب القامة فبقى إنسان، وحصل مزيد من وجود الأرجل الأربع وكده، ده بقى قرد. ففي جد مشترك بين الإنسان والقرد، واللي قامته انتصبت فجأة كده، وجدت لديه القدرة على الكلام، وهو مش قادر يبرر برضو بقانون الانتخاب الطبيعي ايه الحاجة، او عمال يقول اصل جه الشجر وعايز ياكل مش شجر، وقف بقى بيوقف كتير، خلاص عضلاته تيبست، الاجيال اللي بعد كده بدأت تتولد بعضلاتها لها قدرة اكبر على انها تقف عشان تاكل مش شجر. ايه اللي اوجد للانسان القدرة على الكلام؟ لو ان الجدود القديمة ديت لم يكن لديها حاجة، ما قالناش امتى ظهرت الحاجة الى الكلام وكيف نشأت في الظروف اللي هو بيحكيها دي، ايا ما يكن دي نظريات لها حتى الان من يروج له، ومعظم الغرب بيؤمنوا بنظرية داروين وهي حدث وتخمين. طبعا احنا بنقول ايه، لا احنا نظرية داروين اولا عشان بس الحتة دي ما يقولك ما داروين يعني كان يعني غلطنا في البخاري زي ما بيقولوا، ما قالش الانسان اصله قرد، قال في جد مشترك بين الانسان والقرد، ده عشان ده. والجد المشترك ده من مش عارف كم مليون سنة بدأ ياخد سلالة الانسان تاخد شكل وسلالة القرد تاخد شكل، وان الجد اللي هو انسان ما يعتبر بقى يعني عم القرد، الانسان الاول اللي هو اول انسان متميز كان شكله شكل القرد، هو بيرسمه جمجمته كبيرة وفكه بارز وواقف وما بيتكلمش، يعني ايه قرد منتصب. هو بس هو بيزعله جدا لما نقول هو قال ان اصل الانسان، خلاص قال اصل الانسان اميبا ولا اصله قرد، هو دي بقى قالها. ايا ما يكن دي نظريات موجودة عند ناس، وللأسف يعني العجب ان هم كتير منهم شايف ان مفيش تناقض بين انه يكون يدعي ان هو نصراني بيؤمن بالتوراة اللي فيها قصة خلق آدم عليه السلام قريبة من قصة خلقه في القرآن، وان كان فيها شوية تجاوزات وأنه يؤمن بنظرية داروين. إذن في حاجة فطرية ملحة لتخلي نظرية داروين دي تروج، ويبقى المبرر الوحيد إنها النظرية الوحيدة اللي عرفت تجاوب على القضية دي، يبقى دي حاجة فطرية ملحة في قلب الإنسان. فبتتكرر له بمعاني كتيرة جدا تحسسه بكرامته. فإذا الأول قصة آدم ده من الطبيعي أنها تبقى مهمة وتتكرر، لكن قصة آدم مش مجرد أنها معلومة علمية عن أصل خلق الإنسان، دي معلومة تربوية أن الله خلق آدم بيده، وأن الجنس البشري يكرم بالعلم، وأنه أول ما أراد أن يبرز فضله علمه، وإن الشيطان عدو، دي معنى لازم يبرز. أصل العداوة قديم لن يزول، وإن الشيطان قال كده، وإنه طلب أن ينظر وأعطي النظرة، وإن العداوة لن تزول، ملهاش حل إلا بالاستعداد الدائم والاستعاذة بالله تبارك وتعالى. الحيلة الرئيسية للشيطان تسمية الأسماء بغير اسمه، تسمية الأشياء بغير اسمه، لابد أنها تبرز، لأن دي الحيلة إلى يومنا هذا. الرجل المرتد ده اسمه سيد القبني، أعطوله جايزة تقديرية في الأداب، بيقول أن يعني كلام حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة لإثبات شرف بني هاشم، وأن الموضوع بدأ جده عبد المطلب. عبد المطلب فما الكلام مش محتاج يعني. واحد تاني كاتب رواية من روايات الاستهزاء بالخالق، معروفة تماما ان حد قاعد يدور على الخالق لغاية ما في الاخر الابي زغط بط والعياذ بالله. وبعدين يقول لك المتطرفين بيقولوا علينا كفار ليه، وليه عايزين يحاكموا الناس فتسمية الاشياء بغير اسمها ده امر حيلة شيطانية تكاد تكون هي ابرز الحيل. التأكيد المعنى بأن لما يبقى الإنسان ظاهره الفساد ما ينفعش يوثق به، لأن خطأ آدم عليه السلام أنه لم يتصور قط أن يقسم أحد بالله كاذبا، ولكن نعرف أن ذول أن الشياطين أفضل أقصر طرقهم لتمرير باطلهم القسم. أمور كتيرة جدا لابد تكون حاضرة، ويقوم في كل في هذه التكرار لإبراز كل معنى. لما يبقى الكلام على عداوة الشيطان من المناسب التذكير أنه هو أخرج الأبوين من الجنة. الكلام على أحد أسلحة الشيطان في كشف العورات والعري، يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فدي نعمة. شوف هنا المعرض بقى، وإحنا قلنا من بلاغة القرآن التنوع، الآية دي كده بتنهى عن التبرج، قارن بينها وبين ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. هنا ده أسلوب له مدخل في النفس، وده له مدخل تاني خالص، والنفس محتاجة ده ومحتاجة ده، وممكن في نفسي ياخدها الأسلوب ده أكتر وده ياخدها. لا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى أسلوب شديد لفظا ومعنى، شوف تأكيده بقى بنون التوكيد وال وال وال وال وال والجزم والسكون، ووقفة السكون بتعمل ايه لما تبقى وبين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولكن يبقى ده نهي عن التبرج، ويجي بقى حتى من قصة آدم عليه السلام أو يكون قبلها أو بعدها، إن هو غر الأبوين لكي يكشف لهما عوراتهم. قصة موسى عليه السلام، أمة موسى عليه السلام أكثر الأمم تابعا بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة فرض عليها الجهاد وإلى غير ذلك، أمة نزل عليها تشريع التوراة، احتاج الأمر إلى ذكر الدروس والعبر، بالإضافة إلى أن أمة الإسلام، وده من إعجاز القرآن في إخباره أو في صلاحيات لكل زمان ومكان. يعني اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نقطتين صغيرين في جزيرة العرب، وكانوا في أوروبا مضطهدين في ذلك الوقت، اضطهاد عظيم جدا، ومع ذلك القرآن يحذر من اليهود ومن عداوة اليهود ومن مكر اليهود، وهم مكبوتين بسلطان المسلمين في المدينة، ولما أخلوا وغدروا قطع الله دابرهم جزيرة العرب. ومع ذلك القرآن لما يذكر بني إسرائيل كل هذا الذكر، وبعدين نلاقي أن أمة الإسلام تبتلى باليهود إلى قرب قيام الساعة، فتلاقي أن سبحان الله كيف أن القرآن من عند الله، وكان من مناسبة من ضمن مناسبة القرآن لما استجد من وقائع أن القرآن اعتنى بذكر اليهود وخصائص اليهود وصفات اليهود أكثر مما اعتنى بغيرهم من الأمة، لأنهم أمة تبقى في حرب مع أمة الإسلام بكافة الوسائل. كل ديت يعني فوائد من التكرار التي أشرنا إليها. فهذا بعض خاصة مظاهر عظمة القصص القرآني. وكما إن القرآن عموما عظيم في أسلوبه وفي معانيه وفي مقاصده، فكذا القصص القرآني دي مظاهر عظمة في القصص القرآني. أيضا لما ننظر إلى مقاصد القصص القرآني تجد أنها في غاية الروعة. فالقصص القرآني يساق في كثير من الأحيان لإثبات وحدانية الله تبارك وتعالى وذكر ما احتج به الأنبياء السابقون على أقوامهم في قضية الوحدانية، فيوظف القصص القرآني بذكر ما جرى بين الأنبياء وبين أقوامهم في قضية التوحيد. يوظف القصص القرآني لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في بأن يقص عليه قصص لم تكن معروفة آنذاك إلا عند أهل الكتاب. وكما ذكرنا مرارا إن القرآن لو كان كما يزعم هؤلاء نقل مصطري من كتب أهل الكتاب، أولا كيف وأين ومتى ولما النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده أول مرة في أول ادعاء كما يدعون، ليه العرب ما صرعتش وفتشوا وجابوا له الأصول اللي هو بينقل منها؟ أقول لك بينقل مين مين من بعض الأحبار والرومان موجود في قبائل العرب. طب ما هو العرب اللي بذلوا الغالي والنفيس وقاتلوا من أجل رد دعوة الإسلام، ليه ما جابلوش المصادر اللي هو بينقل منها؟ وإمتى تعلموا إلى غير ذلك؟ الأمر الآخر، كيف يفوق الفرع الأصل في كل شيء، في البلاغة، في المعاني، في الإيجاز؟ ومتى كانت تأتي الجرأة للنبي صلى الله عليه وسلم لو أنه كما يدعون يكذب هذا القصص، يقوم يجي في الأمور اللي هي أخص خصائصهم، مش إن قصص عن عاد وثمود ولا عن ذي القرنين، لا، يجي في قصة عيسى عليه السلام ويقول لهم ده أنتوا فاتكم تقولوا إن هو نطق في المهد. مين لما يجي يكذب؟ تعالى حلل كلامهم، هم بيقولوا بيدعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، حشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم. مين لما يجي يكذب يقوم جاي في الحتة اللي هي يتميز فيها الخصم تماما ويكذب الخصم؟ وبعدين كما ذكرنا عند التأمل، خلاص طب نقول ان بدون القصة دي، ده القصة دي العقل يحتم انها حصلت، نطق عيسى عليه السلام في المهد، وإلا يكون الله تبارك وتعالى بذلك ترك لليهود الفرصة انهم يدعوا عليها انها زانية والعياذ بالله، لان هي ما كانش ليها معجزة وما كانش في نبي قال عليها ده هي اتت بطفل. واول معجزة بيقولوها لعيسى عليه السلام وهو عنده 30 سنة، ويريت يعني حتى اول معجزة ان هو كسر الخمر في حفل عرس، اول معجزة عندهم اول حاجة ان الخمرة خلصت في حفل، راح قال طيب، مع ان وقتها عندهم حتى لو قلنا ان هو جاء بنسخ حرمة الخمر كما يدعون ان الخمر كانت حرام في التوراة وفي شريعة عيسى عليه السلام صارت الخمر انما يحرم المسكر منها، لكن شرب كاس ولا كاسين مش مشكلة، ما كانش لسه هو نسخ حاجة، كانت أول حاجة عملها فيما يزعمون أنه كثر الخمر بعد 30 سنة من ثبوت التهمة على مقتضى كلامهم، من ثبوت التهمة على مريم عليه السلام. لا، القرآن بيقول أن الله أنطقه في المهد، لهم بلاش خلي الكلام أن ما فيش كتاب أولى من كتاب، شوفوا مين أقرب لما ينبغي أن يكون من فعل الله تبارك وتعالى. لو الكلام كذب إزاي يجي الكذب ده؟ ما يجيش أبدا. فإذا القصص القرآني وظف لإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في إخباره عن أخبار استأثر أهل الكتاب بمعرفتها، وبل وأكثر من كده، لا ده بين لهم أخطاء في أمور لا يجرؤ أي كاذب أنه يجي فدي ويكذبهم، فضلا هو يبقى ناقل بينقل عنهم. طب ده هو جه في هذه المواطن ورد عنه. استكمل بعد ذلك إن شاء الله. من مقاصد القرآن إثبات، من مقاصد قصص القرآن إثبات الرسالة كما بينا، من ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين من قصص، مع أنه لم يتعلم، ومع أن الكتاب أهل الكتاب كان دولة بين كبرائهم، ومع أنه لم يداهنهم ليقال تتلمذ عليهم وداهنهم، بل كفرهم وبكتهم، فلو كان ينقل عنهم لكانوا هم أسرع من يكذبه ويبين أنه ينقل عنهم، وأنه مما كذبهم في بعض أخبار الغيب التي على الأقل بعضها من الناحية المنطقية لا بد أن يكون الصدق فيه مع ما جاء في القرآن، لا مع غيري. أيضا من مقاصد قصص القرآن إثبات البعث والجزاء فيما يحكي عن من مناظرات بين الأمم بين الأنبياء وبين أممهم. من مقاصد قصص القرآن تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وهذا يعني النداء للنفس تربت على أنها تتأسى بغيرها. وإذا من المعاني التربية العظيمة في القصص قد لا تجد في القصص أهل الكتاب التي لم تميل إلى ذكر مواطن العظة والعبرة في القصص، وإنما انشغلت بذكر ملاحم كما ذكرنا، لكن القرآن ركز على مواطن العظة والعبرة، فكان بذلك تثبيته. في الواقع ذكر عدة أمور بعد من مقاصد القصص القرآني هي تفصيل لهذا المقصد، تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. فمنها العبرة بأحوال المرسلين وأممهم، وده الغرض منه التثبيت والاعتبار. منها بيان جزاء الأمم السابقة ونهايتها. منها تربية المؤمنين على معاني الإيمان كما ذكرنا. وأذكر مجمل الأهداف التربوية للقصص القرآني. إذا كنا من مقاصد القصص القرآني التربية، قلنا من مقاصد قصص القرآن التثبيت، من مقاصد قصص القرآن عرض العقيدة، من مقاصد قصص القرآن التربية. وتحصل هذه التربية عن طريق مد الفرد والجماعة بالقيم الإسلامية، تربية المسلم على الثقة المطلقة بالله في قضائه وقدره، تزويد قارئ القرآن وسامعه بالعديد من المعارف والحقائق التي تفيد في مسيرة الحياة والتعامل مع الآخرين. كل هذه مقاصد يعني تعرض يعني استفيدت من القصص القرآني. وهذه المقاصد نتيجة تنوع هذه المقاصد، وحتى لا يصاب القارئ بالملل ولا بالسآم، تنوع وتكررت القصص القرآني. ربما تكررت القصة الواحدة، وفي كل مرة تركز القصة على ما لا يركز عليه في المرات الأخرى، مع البلاغة والإيجاز والإعراض عن التفاصيل الغير مفيدة. وإن كان هذه التفاصيل مما يقال فيها علم لا ينفع جهل لا يضر، ولو كانت النفس شغوفة بها وجدها موجودة حتى لو عند أهل الكتاب، جاء الإذن حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم فيما يحكون من تفاصيل مدينة كذا وأرض كذا وده كان اسمه كذا ودول كان عددهم كذا. هذه أمور قد تميل النفس إليها من باب انشغالها بما لا يفيد. القرآن أسمى من أن يعطيها هذا العلم الذي لا يفيد وإن كان علما، ومع ذلك من رحمة الله تعالى بالعباد ومن مراعاة التشريع لخصائص النفس البشرية لم يمنع الناس من تحصيل هذا العلم، بشريطة أنه ما دام هيحصروا من غير القرآن ومن غير السنة هيبقى علم درجة تانية أو تالتة، علم بعيد. فما يبقى على الأقل اللي هيطلب العلم ده ما يخلوش هو مبلغ علمي، وما يشغلوش الحاجة اللي هيقراها ما يجي يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويتقرب إلى الله بقراءة القرآن، يقرأ القرآن في الصلاة هيقرأ مواطن العظة والعبر، والتفاصيل دي يقراها لو جابها من حتة تانية مرة في حياته يقراها خلاص، ولو لم يجد في نفسه تشوفا إليها فأعرض عنها لكان أحسن. لذلك تجد إن القصص في السنة قد يكون في بعض التفاصيل أكثر من الموجود في القرآن، مراعاة دائما أن القرآن كتاب يتعبد بتلاوته غير بالإضافة إلى أنه من عند الله وأنه هو معجز في ألفاظه. فالشرع ككل مقاصده عظيمة، لكن درجة البلاغة والإيجاز والاهتمام بالأصول تلاقيها في القرآن. السنة فيها تفصيل وشرح، وممكن الشرح ده يبقى في قدر الإشباع حاجة عند السامع. طب أدي ده موطن العظة والعبرة، ولو عايز تعرف القصة أهي تلاقيها موجودة في السنة. ولكن برضو في السنة تلاقي يعني لا يعني درجة الفرق بين السنة والقرآن في الإطناب في القصص فرق لا يكاد يذكر. نعم في قدر إطناب في القصص النبوي لكن يسير جدا. الأمر بعد كده حصل عليه المفسرون من كلام أهل الكتاب، ولكن ينبغي أن يوضع في سياقه وفي مكانه، من أن هذا أعرض عنه إعراضا في الكتاب والسنة حتى ولو أذن في الحصول عليه، يبقى لازم يقضى له قدره الذي يستفيد من إعراض الكتاب والسنة عنه. يبقى إذن القصص القرآني جانب من جوانب الروعة في القرآن. هذا الكلام في دعوة غير المسلمين، دعوة الكفار المنصفين. قلنا دايما احنا بنتكلم على كذا مستوى، لما بنتكلم على القرآن وبنتكلم على الإسلام في جزء يهم كل مؤمن، مش يقول احنا آمنا القرآن كلام الله، لكن مزيد من الإيمان واليقين، لأن الشبهات اللي موجودة، فكل ما الإنسان يورد على نفسه ما يثبت الله به فؤاده يبقى أفضل. يبقى عايزين نعرف مظاهر بلاغة القرآن وعظمة القرآن، ونقرأ القرآن بتدبر وباستحضار هذه المعاني. ففي جزء من الكلام وده شق رئيسي موجه للمؤمنين. لما نيجي نقول مناقشة الكفار على اختلاف أنواعهم، في جزء في رد باطلهم ماشي، وفي جزء في بيان الحق الذي معنا. لما بنيجي نتكلم معهم في سواء في رد باطلهم أو بيان الحق الذي معنا، في واحد معاند عايزين نسكته وخلاص، ما هو معاند نبين له إن هو إذ عاند فعلى الأقل يخجل من نفسه ويسكت لا يستأسد ويظهر. وفي راغب في الحق محتاج يلين قلبه ويعني تتوارد على قلبه وعقله المعاني التي يثبت معها الإيمان. فإذا القصص القرآني باب جيد جدا للكافر، أنه سهل التصور، سهل الإدراك، سهل المقارنة بين ما يجد من كلام البشر وما يجد في كمان من جهة أخرى في كتب أهل الكتاب لو هو من أهل الكتاب، فيما يجد من قصص مليء بالحشر والتفاصيل المملة وبعيد عن البلاغة والرصانة. وفضلا أن في تفاصيل قضية مهمة جدا في لما نتكلم على المقارنة مع القصص الموجود في كتب أهل الكتاب، تفاصيل لا تليق أبدا بعصمة الأنبياء. وكما أشرنا في مناسبة سابقة كنا نتكلم على قصة البركة المسروقة، ان بركة بني اسرائيل اللي هم بيستطيلوا بها على العالم حتى الان كتبهم بتقول انها سرقت، وان يعقوب عليه السلام سرقها من اخيه الاكبر، وهذا مما ينزه عنه الانبياء قطعا. الحاجات اللي نسبوها للانبياء منها سرقة البركة بتاعت اللي نسبوا ان يعقوب عليه السلام سرق البركة من اخيه بخداع خدعه لابيه، وان الاب انخدع مع ان هو اخر نبي، وان الخداع ان الله تبارك وتعالى لم ينزل وحيا يمنع هذا الخداع، ولا اعطى الذي سرقت منه البركة شيء بديل عما سرق ولا شيء من هذا خالص. الجرائم الاخرى اللي بينسبوها للانبياء، امامنا احد احتمالين. اولا احتمال ان يكون هذا من عند الله منعدم تماما، احتمال ان يكون الكلام ده حصل بالفعل منعدم تماما، ان كيف يكون الانبياء اللي هم مصدر هداية يفعلون هذه الفواحش العظيمة. طب اللي كتب هذا الكلام اما ما خدش باله، اما ذهل عما في هذا القصص الذي اورده وكان عايز يحكي، ودايما الحكي من اجل الحكي يدور حول الفواحش. شوف كده تراث الامم السابقة، شوف الروايات اللي النهاردة بتنتشر وتباع. فهل هو ذهل الذي ذكر ان لوط عليه السلام زنى، ان نوح عليه السلام زنى بابنتيه، وانه الى غير ذلك من الفواحش، وان هل هذا كله كان ذهول ولا تعمد؟ المتدبر والمتأمل بالذات ان التاريخ، وقد اشرنا قبل ذلك ان اليهود عندهم قدر من الجرأة في الاعتراف بالتحريف، لان هم لا هم لهم في دعوة الاخرين الى دينهم. هم بيقولوا ان دينهم خاص باليهود فخلاص. هم معظم مؤرخيهم بيعترفوا ان كان في عدة نسخ من التوراة، وان في لجنة في وقت ما اجتمعت ودمجت بينهم في نسخة واحدة، وان اللجنة دي كان لها عمل ضخم من الجمع والتأليف والضم وغير ذلك. وهم ايضا اكثر جرأة في التصريح بان التلمود يغني عن التوراة، وان هم اللي يهم الرجل اليهودي حطوه في التلمود وخلاص. فهم الحاصل ان في اعتراف بينهم بان كان في لجنة، ولجنة مكونة من عدد كبير جدا من احبار اليهود، هي اللي كتبت النسخة اللي موجودة الى يومنا هذا، مع اختلاف في بعض الجزئيات التفاصيل التي لا تخل بان النسخ المتداولة الان في ايدي اليهود والنصارى دي نسخ كتبتها لجنة من علماء اليهود. هذه اللجنة يصعب عليها، يصعب ان يغيب عنها ان قصة البركة المسروقة دي قصة تمثل عورة، وان قصة الزنا المحارم مثلا بين الانبياء او بلوغ ان الانبياء يبلغهم ذلك فيسكتون، ان دي تمثل شيء يجب ان يستر. فالظاهر ان هؤلاء الكتبة قد تعمدوا، يعني الجرائم دي محطوطة عن عمد، ومحطوطة عن عمد ليه؟ عشان تقول اليهود هم شعب الله المختار، وإن زنوا وإن سرقوا وإن فعلوا وإن فعلوا، وإن هم أصلا صاروا شعب الله المختار عن طريق سرقة إن يعقوب عليه السلام حاشاه من ذلك سرق البركة من أخيه. فدي رسالة تربوية، زي ما بنقول إن قصص القرآن رسالة تربوية، يقرر معاني التوحيد ومعاني العدل ومعاني الصبر. فقصص كتب أهل الكتاب بالذات العهد القديم رسالة تربوية بتقول لليهود لم تحصلوا على فضل إلا بالسرقة وإلا بالخداع وإلا بالغش، وإن الخداع ده قام به نبي وخدع به أباه الذي هو نبي آخر بمساندة أمه التي وفق رواياتهم ظالمة انحازت لأحد أبنائها على حساب الابن الآخر. ده تبص تلاقي سياسة اليهود صورة كربونية من كده، خداع وغش لسرقة حق الآخرين ومحاولة استمالة أي قوة موجودة لكي تلعب دور الحكم الجائر، مش حتى تنحازوا فقط. ما انجلترا وامريكا وغيرهم لو حطوا نفسهم في صف اسرائيل طول العمر ما خلاص، لكن انجلترا وامريكا من يوم ما نشأت اسرائيل وهم بيلعبوا دور الحكم. انجلترا كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني وكأنها عمالة تحجز عن الصراع اللي بين اليهود والمسلمين، وتبعت الكلام لمجلس الامن وتبعت لجان تقصي حقائق حكم. لا لا، كانت بتلعب دور الحكم بس الحكم الجائر. وهكذا يبقى إذن قصص التوراة رسالة تربوية، زي ما قصص القرآن رسالة تربوية. دي رسالة تربوية، قصص القرآن رسالة تربوية من عند الله لتربية أمة الإسلام على المعاني الفاضلة، وقصص أهل الكتاب رسالة تربوية من عصابة، عصابة تريد أن تعلو في الأرض وأن يعلو بنو إسرائيل، وبيوجهوا أقوامهم إنهم لن ينالوا شيئا إلا بالسرقة والنهب وكذا، وإنه بعد كده لا بأس بالزنا، لا بأس بشرب الخمر، وإن أقصاها إن نبي يبلغه إن في زنا جماعي في المعبد فيقول إن هذا الذي تفعلونه ليس بحسن مثلا. دي إحدى قصص هذا الكتاب. عنه يتبين يعني الفرق الشاسع بين قصص القرآن وقصص غيره، وأن هذا الجانب في حد ذاته أحد الجوانب الكفيلة لإرشاد من أراد الهداية. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.